ومن كتاب فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن أبي داود للعلامة النجمي رحمه الله قال: باب لزوم السنة. الشرح. قال العلامة النجمي رحمه الله: أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الهدى هو ما جاء من عند الله، ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الضلالة هو ما جاء من طريق أصحاب الإحداث الذين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، ولما كان المتسبب في الشيء عليه من تبعته وإثمه أو من ثوابه وفضله ما يكون جزاء على فعل ذلك السبب، إن كان خيرا فللمتسبب فيه خير، وإن كان شرا فللمتسبب فيه إثم، فالمتسبب فيه شر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول من إثمه شيء، لأنه أول من سن القتل، في الصحيحين حديث ابن مسعود. لذلك فإن من دعا إلى هدى وأحيا سنة وأمر بها، أمر بمعروف ونهى عن المنكر، فإن له من الأجر مثل أجور من تابعوه في دعوته تلك. ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل ما على من عمل بدعوته والعياذ بالله. وهذا مما ينبغي المسلم أن ينظر فيه، وأن يتبين ذلك الشيء الذي دعا إليه هل هو من الحق، فيؤجر ويثاب ويتضاعف ثوابه كلما كثر التابعون له في أمر دعوته تلك، أم يكون بالعكس من ذلك فيكف نفسه ويكف. فنحن الآن في زمن كثر فيه الفتن وكثر فيه دعاة الضلال، فيا عبد الله إياك وإياهم، فإنك إن تابعتهم على ما هم عليه من الضلال أهلكت نفسك وأوبقتها وحملتها ما لا طاقة لها به. انظروا كيف تنفذ هذه الدعوات أو تنفذ هذه الدعوات إلى القلوب فتؤثر فيها، فيعمي الله بصر وسمع ذلك المدعو الذي قبل هذه الدعوة الضالة. فمثلا دعوة التكفير، الذين يكفرون بكبائر الذنوب وهم الخوارج، الذين يكفرون المسلمين، كيف لم يرى من تقبل هذه الدعوة ما عليه المسلم من الإسلام والعبادة، من الصلاة والزكاة والصيام وقراءة القرآن ومن الأمور الأخرى التي يفعلها ممتثلا بها أمر الله ومؤديا بها عبادة يرجو ثوابها من الله، ثم بعد ذلك يأتي هذا الأعمى فيستبيح دمه، ما أعظمها من موبقة ومهلكة. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويستبيح تبعا لذلك عرضه وماله والعياذ بالله. هذا الحديث يعني ما فيه حث كبير لك أيها الداعي وأنت يا طالب العلم بأن لا تفتر في الدعوة إلى الله، لا تفتر، يعني عملك قد يقصر بك، ما عندك قيام ليل، ما عندك صيام نهار، ما عندك صدقة، ما عندك بر لوالديك لأن يكونا قد توفاهما الله سبحانه وتعالى، ما عندك أعمال كثيرة جليلة عظيمة، فتدعو من يرزقه الله هذه الأعمال ويستجيب لدعوتك، فتصب في موازين حسناتك، تأتي يوم القيامة وعندك حسنات أمثال الجبال عظيمة بيضاء وأنت ما عملتها، تسأل من أين لي هذا؟ فلان استجاب لكلمة دعوته بها فعمل بكلامك وبدعوتك، قلت تصدقوا فصدق بمئة ألف بسبب كلمتك، قلت بروا والديكم فذهب يبر والديه بسبب نصيحتك، قلت تعلموا العلم ذهب يتعلم العلم ويجاهد وفتح الله عليه واهتدى أمم بدعوته بسببك أنت الذي دعوته أولا. وهكذا هذا فيه فيه حث كبير جدا لك يا طالب العلم، فلا تتكهكر أن تدرس وأن تدعو، أن تقوم في المساجد وفي الأسواق حتى تمشي في السوق تدعو إلى الله وأنت ماشي في الطريق. وإذا دعوت إلى خطبة مثلا لا تتكهكر، قد يفيدك الله ويهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلا لا تبخر على نفسك هذا الخير، خير عظيم جدا. والذي يتكهكر في هذا الباب ما قدر هذه الأحاديث قدرها، وما علم منزلة هذا الأمر في دين الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا لا أحسن منه، لا أحسن منه. وكذلك بالعكس الذي يدعو إلى ضلالة كم له من الأوزار يتحملها على ظهره، أوزار عظيمة جدا، أوزار وأوزار من عمل بدعوته إلى تلك الأوزار، يحمل أوزارة على ظهره يأتي بها يتحملها، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله أن يهدينا إلى السنة والعمل بها والتمسك بها ودعوة الناس إليها، وأن يرزقنا في ذلك كله الإخلاص له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من دعا إلى هدى على نكرة في السياق نكرة